بس يا شيخ في شو اسمه كلمة في الحديث لها علة إيه اللي هي تكلم عليها فمنادي بصوت بصار فيها خلاف في الروايات لا في تكلم عن الحاضر أي طيب لا ما حاجة ما حاجة ما دام فيها روايات هذا كذا يعني أتكلم عن العلة ولا ما لا ما حاجة. وأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الشفاق جزء 7 صفحة 196 لا كيف الحشر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدمك ترى ذريته فيقال هذا أبوك آدم فيقول لبيك وسعليك فيقول أخرج بعد جهنم من ذريتك فيقال ربك يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 قالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فما يبقى منا قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الكشار الأسود الحديث رواه البخاري من طريق سليمان الثور عن أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعا مسندا وفي حديث أبي هريرة اختلاف عن حديث أبي سعيد وغيره وهو قول من كل 199 قال الحافظ في الرقاب من الفتح قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001 وكذا في حديث غيره ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راوي عن أبي الغيث عن أبي هريرة وأنا انتهى ثم ذكر الحافظ أن أكثر الروايات والشواهد تؤيد حديث أبي سعيد وقال عنها الذهبي هي المحفوظة ثم قال الحافظ بعد سياق الروايات المؤيدة لحديث أبي سعيد فاتفق هؤلاء على هذا العدد يعني من كل 1999 قال الحافظ ولم يستحضر الإسماعيلي بحديث أبي هريرة متابعا وطبقت به في مسلم أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري وفيه مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود الأقوى وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد والمقصود من العدد الواحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين انتهى قلت أما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ونسبه إلى المسند فهو في مسند أحمد جزء 1 صفحة 388 وفيه من كل 199 ذكره الإمام أحمد من طريقين أحدهما فيه أبو إسحاق الأجري كما قال الحافظ في الفتح والثاني تابع أبا إسحاق فيه إبراهيم عن أبي الأحوص فعلى هذا يكونان طريقان يشهدان لحديث أبي هريرة. نعم أحسنت بارك الله فيك. ها؟ إيه. وين بحثك أنت؟ نعم. أنا يبدأ من أول حديث ثم الثاني ثم الثالث. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث في حديث لا يزال جهنم مقاتل. حتى علز. لا تزال. ايش؟ مكتوب اسمي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث عذاب جهنم يقاتلها وهي تقول فمن مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. أخرجه البخاري في الفتح في كتاب التوحيد في تفسير سورة الطه ومجلد الثامن. أخرجه البخاري في الفتح. أخرجه البخاري موجودا في الفتح. في صحيح موجود في الفتح. المجلد الثامن صفحة 84. هذا تحريف يعني. نعم. المجلد الثامن صفحة 84 صفحة 84 بعد 400. ومسلم في صحيحه بباب صفة جهنم المجلد الثامن صفحة 52 بعد 100 وابن خزيمة في كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 8 بعد 200 وأحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 34 بعد 200 وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم الحديث 31 بعد 500 والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة 41 بعد 400 والنسائي في الكبرى كتاب النعوت